بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فهذا الفصل هو الفصل المكمل لأدلة الأحكام في رسالة الشيخ رحمه الله، فإنه في صدر الكلام على الفصل المتعلق بالأدلة قلنا إن أدلة الأحكام عند أهل الأصول نوعان. نوع يسمى الأدلة الأصلية، وهي الأدلة الأربعة المتفق عليها، ونوع يسمى الأدلة التبعية، وهي سائر الأدلة الأخرى المختلف فيها. فإن شئت أن تنظر إليها من جهة الأصالة والتبع تقول أدلة أصلية وأدلة تبعية، وإن شئت أن تنظر إليها من جهة من يأخذ بها من العلماء ومن لا يأخذ بها تقول الأدلة المجمع عليها والأدلة المختلف فيها. فالأدلة الأصلية المجمع عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما عدا هذا فهي أدلة تبعية. من أي جهة كونها تبعية؟ من جهة أنها ترجع إلى دلالة الأربعة المتفق عليها. فما من دليل ذكر أنه حجة من الأدلة التبعية إلا ولا بد أن يكون وجه كونه حجة هو أنه يرجع إلى الأدلة الأربعة، فليس أصلا في ذاته، وإنما لما كان يرجع في دلالته إلى أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها نسميه دليلا، لكن دليل تبعي. ويقال لها أيضا الأدلة المختلف فيها، لأنها أصول لبعض الأئمة، يشتهر بعض الأئمة بإعمال بعض ويخالف فيه آخرون فيقولون إنه ليس دليلا. فمثلا من مشهور مسائل هذا الباب مسألة المصالح المرسلة، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ في الأصول يقولون المالكية يعملون المصالح المرسلة وغيرهم لا يعملهم، على بحث في هذه النسبة هل هي صحيحة ولا لا. أيضا مسألة الاستحسان يقولون إن الحنفية يعملون الاستحسان وينكره غيرهم. مسألة عمل أهل المدينة من مشهور أصول مالك، عمل أهل المدينة وغيره يخالفونه فيه. فهذه من جهة أن بعض الأئمة يأخذ بها ويشتهر عن آخرين عدم الأخذ بها نسميها أدلة مختلفا فيها. بعض العلماء أوصلها مجموع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها إلى 19 دليلا، فيقولون مجموع أدلة الأحكام 19، لكن ينبغي أن نعلم أن 19 من حيث هذا التقسيم، أربعة فقط هي الأصول التي بنى عليها الأئمة مذاهبهم وأجمعوا عليها وفرعوا عليها الأحكام، والباقي ينتقي منها العالم فيأخذ ما يراه صالحا للحجية ويترك ما عداه. من ذلك هذه المسألة التي هي قول الصحابي، و هو الدليل التبعي الوحيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. وسبب ذلك أنه معدود في أصول أحمد، فإن المؤلفين في أصول الإمام أحمد رحمه الله يقولون إن أصوله خمسة، الأصول الأربعة المتفق عليها إضافة إلى قول الصحابي بالقيود التي نص عليها الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله إن أحد الأدلة التي تبنى عليها الأحكام قول الصحابي، ولما كان فهم المسألة يتوقف على معرفة من هو الصحابي عرف الصحابي أولا ثم يذكر حجية قوله وقيود ذلك. فالصحابي ونسبة إلى الصحبة والصحابة، وليس المطلوق مطلق، وليس المقصود مطلق الصحبة، وإنما المقصود صحبة مخصوصة، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت أشرف أنواع الصحبة على الإطلاق سميت بهذا الاسم. فلو صاحب شخصا أو عالما أو عابدا أو نحو ذلك يقال هو صاحبه، لكن لا يشتق له هذا منه هذا الاسم المنسوب له هو الصحابي، يقال أصحاب فلان وصاحب فلان، لكن هذا الاشتقاق المخصوص خص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس. ولما كانت هذه الصحبة مخصوصة ليست صحبة مطلقة، كان فيها أيضا قيود مخصوصة، تعريف مخصوص، ليست كصحبة غيرهم من الناس. فإن الناس يعرفون معنى الصحبة، إذا قيل لك هذا صاحب هذا أنت تعرف ما معنى صاحبه، ولما تكون عندك معرفة بالعلاقة التي تجمعهما يمكن أن تحكم أنه صاحب له أو أنه ليس صاحبا. بعض الناس ربما يقول ليس صاحبا له، يعرفه لكنه ليس صاحبا له، لأنهم يفرقون بين هذه الصحبة العرفية وبين مطلق المعرفة. لكن إذا قيل صحابي أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مصطلح علمي مبحوث في أصول الفقه وأصول الحديث، والمراد منه معنى معين، وهو ما فسره الشيخ هنا: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على الإيمان. فإذا التعريف حتى ينطبق عليه أنه صحابي لا بد من ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن يكون اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معناه أن تقول أن يكون لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار العلماء هذه العبارة بدل قول بعض العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل في ذلك العميان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صحابي لقي الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع به ولم يره بعيني رأسه لأنه ضرير، لكن يدخلون في الصحابة، ولذلك نقول من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لقيه. ويكون حال لقائه له مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله بدين الحق. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا به عليه الصلاة والسلام، بل كان كافرا ومات على الكفر، فهذا ليس صحابيا، هم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين. ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك آمن ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه، أيضا لا يكون صحابيا، يدخل في جملة التابعين والمخضرمين لكن لا يكون صحابيا. فإذا من شرط كونه صحابيا أن يكون مؤمنا حال لقيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الثالث أو القيد الثالث أن يموت على الإيمان. قال الحافظ ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. معنى ذلك أنه يستمر على الإيمان حتى يموت عليه، فيموت مؤمنا بظاهر حاله، أو يكون ربما عرض لبعض الصحابة أنه عرضت له ردة رجع عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية ومات على الإسلام، فأيضا يبقى له حكم الصحابي، لأنه لو مات على الكفر هذا خرج من اسم الصحبة، إذا رجع إلى الإيمان رجع له معنى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لو كان شخص عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يلقه لا يسمى صحابيا. فالنجاشي مثلا ومن كان في حاله كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكن لما لم يلقه لم يثبت له هذه الفضيلة اللي هي شرف الصحبة. وبعض المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجروا إليه للقائه، فقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي حسرة ما أعظمها من حسرة. فهؤلاء مؤمن في زمن الرسول، لكن لما لم يلقه لم يثبت له شرف صحبة، إذن هو تابعي، والعلماء يسمونهم في مصطلح الحديث المخضرمون، يعني من جمع بين الجاهلية والإسلام ولم يحظى بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له مخضرم، وهم عدد كثير. الشاهد أن هذا القيد الذي ذكرناها وهذه القيود التي ذكرناها تبين لك الفرق بين الصحبة المخصوصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحبة العرفية، فإن الصحبة العرفية يشترط فيها طول المصاحبة والملازمة حتى يقال إنه صاحبه، فلا يقال فلان صاحب لفلان إلا إذا طالت مدة لقائه له وملازمته له ومعرفته به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لشرف صحبته ولقائه عد كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته فإنه يعتبر صحابيا، ولذلك أولئك الجموع من الآلاف المؤلفة الذين شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع وسمعوا خطبته ورأوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك رضي الله عنهم كلهم من الصحابة، وهذا من أعظم التشريف لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكفي الرجل أن يلقى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به فيحظى بهذه الفضيلة العظيمة التي لا تعادلها فضيلة من غير النبوة، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحبة عند العلماء نوع من الاصطفاء، كما أن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله، اصطفى أيضا لأنبيائه ورسله من يصاحبهم ومن يحمل عنهم ومن يبلغ عنهم الوحي الذي بعثهم به. فإذا ثبتت هذه القيود وعرفنا من هو الصحابي، نأتي إلى ما يترتب على ذلك، وهو قول الصحابي في الدين هل يعتبر حجة بحيث لا يجوز للعالم أن يخالف قول الصحابي ويلزمه أن يقف عنده أو ليس كذلك؟ الذي جزم به الشيخ رحمه الله وهو المشهور من مذاهب العلماء والأئمة أنه حجة، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا تكون تلك المسألة مما قال فيه الصحابي قولا واشتهر عنه ذلك القول وأقره عليه غيره من الصحابة، لأن هذه المسألة إذا تحققت بهذا الوصف صارت إجماعا للصحابة رضي الله عنهم، ويسمى الإجماع السكوتية، بمعنى أن الصحابي قال قولا أو فعل فعلا واشتهر، كأن يفتي عمر رضي الله عنه في زمانه وهو خليفة بقول ويحمل عليه الناس ولا يعرف أن أحدا من الصحابة خالفه في ذلك، فيكون حجة من جهة أنه قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومن جهة إقرار سائر الصحابة رضي الله عنهم له. وهذه المسألة نخرجها من هذا حتى لا تبقى مندرجة تحت دائرة قول الصحابي، فقول الصحابي الذي اشتهر عنه وأقره غيره من الصحابة هذا لا ينطبق عليه أنه قول صحابي، وإنما إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني أن لا يخالفه غيره من الصحابة، وهذا بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون، ولا يدعي أحدهم أن قوله حجة على قول الآخر، فكان هذا إجماعا منهم على أن قول الصحابي ليس حجة على قول صحابي آخر، لأنهم في المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم متساويا، هذا صحابي وهذا صحابي، فمسألة حجية الصحابة هي بالنظر إلى قول صحابي بالنسبة إلى من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق لنا هذا القيدان وكان قولا لصحابيين لا نعلم أنه اشتهر، ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قوله، فالمشهور الذي عليه أئمة الفتوى هو أن قول الصحابي حجة، لا يجوز أن يتجاوزه المجتهد إلى قول غيره. نعم. لا يدخل فيه، لأننا في الأول قلنا اشتهر ولم يخالفه أحد، هذا لا نعلم إذا كان اشتهر أو لا، لكننا لم نجد من خالفه، يعني قد يقال إن قول الصحابي هذا لم يشتهر، فالأولى اشتهر ولم يخالف، هذه لم يشتهر ولم نجد من خالفه، فالفرق هو في الشهرة وعدم الشهرة. قلت وقد بين الشافعي رحمه الله وجه حجية قول الصحابي، فإنه قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوقنا في كل علم وفضل وورع وعقل، وما استدرك به علم واستنبط به، قال ورأيهم لنا أحمد من رأينا لأنفسنا. هذا كلام الشافعي رحمه الله، وهو من أجل الكلام، وهو يبين لماذا سلم أئمة الفتوى لأقوال الصحابة. فتسليمهم لأقوال الصحابة ليس من جهة تقليد قول من ليس قوله حجة، وإنما من جهة أن الاجتهاد في المسألة ينبني على أمور معينة تسمى مدارك الفتوى. على أي شيء يبني العالم الفتوى؟ يبنيها على العلم بالله عز وجل وشرعه وكتابه، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة ما يأتي به الرسول مما لا يأتي به، ومعرفة لغة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في خطابه، ومعرفة العرف الذي كان شائعا في زمن الصحابة، وما الذي اطلع عليه الرسول مما لم يطلع عليه. هذه الأشياء هي التي إذا نظرنا في مجموعها وحصل للعالم معرفة بمجموعها يصير أهلا للاجتهاد من جهة معرفته بهذه الأدلة وما يحيط بها من معاني ونحو ذلك. الشافعي رحمه الله يقول هذه الأمور التي بها تدرك الأحكام وبها تستنبط، الصحابة رضي الله عنهم فوقنا فيها جميعا، فإذا كان العلم والفضل فهم فوقنا في العلم والفضل، وإذا كان العقل والورع فهم فوقنا في العلم والورع، وإذا كان معرفة القرآن وأسباب النزول ومعرفة الواقع الذي نزل فيه القرآن فهم أعرف بنا، هم شاهدوا الوحي والتنزيل، وإذا كان معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعرف منا به، هم أصحابه الذين رأوه وسمعوا كلامه وأخذوا عنه، وإذا كان معرفة اللغة العربية لسان العرب فهو لسانهم والقرآن نزل بلسانهم. فإذا كل ما يمكن أن يجتهد العالم ليحصله حتى يكون وسيلة له لاستنباط العلم، هذه الأمور موجودة في الصحابة أكثر مما هي موجودة في غيرهم. إذن إذا قال صحابي في مسألة قولا وقال غيره من غير الصحابة قولا، أيهما أقرب إلى الصواب؟ لا شك أن قول الصحابي أولى من قول غيره لهذه الأمور. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا جاء عن الله ورسوله، يعني الأمر والحكم، إذا جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيرنا من أقوالهم، يعني إذا اختلف الصحابة هذا قال قولا وهذا قال قولا لم نخرج عن أقوالهم، نأخذ بما يظهر لنا أنه أقرب إلى أدلة الكتاب والسنة. فإذا جاء عن التابعين يقول زاحمناهم، لأنه ليس في التابعي، وإن بلغ ما بلغ من العلم والجلالة من معاني الاحتجاج بقوله ما يوجد في الصحابي. فلذلك كان هذا هو المعروف من مسالك أئمة الدين. قد يقول قائل إننا نجد بعض المسائل يكون فيها للصحابي قول ومع ذلك يخالفه العالم المجتهد مع أنه لا يعرف قولا لغيره من الصحابة، هذا موجود. نعم موجود، وهذه هي الشبهة التي زعم بعض العلماء أن مذهب الشافعي مثلا أن قول الصحابي ليس حجة، لأنه وجدوه يتكلم في المسألة فيروي فيها قول صاحب ثم يخالفه من غير أن يذكر مخالفة صحابي له آخر. والجواب عن هذا هو أن الشافعي وغيره إنما يترك قول الصاحب لا لأنه يرى أن قوله ليس حجة، وإنما لأنه ظهر له من دلائل الكتاب والسنة ما يخالفه. ونحن نقول إن قول الصحابي حجة في ماذا؟ فيما ليس فيه دلالة من الكتاب والسنة، فإذا كان في الكتاب والسنة دلالة فالحجة هي الكتاب والسنة، إذا كان في الإجماع دلالة فالحجة هي في الإجماع، إذا لم يجد ذهب إلى ما بعده. فلما رأى بعض الناس أن من العلماء من يخالف أقوال الصحابة في بعض المسائل قالوا إنه يرى أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا مسلك غير صحيح في استخراج أصول الأئمة. نظيره أيضا أنه مسألة القراءة الصحيحة الثابتة الخارجة عن رسم المصحف اللي تسمى القراءة الشاذة. يحكى عن بعض العلماء أنه لم يرى حجيتها كالشافعي وغيره، لأنهم وجدوا أنه في بعض المسائل لم يأخذ بها. فكون العالم في بعض المسائل لم يأخذ بالقراءة الشاذة، هل هذا يعني أنه لا يراها حجة؟ لا، لا يعني ذلك، لأنه قد يكون في ذلك الموضع عارض القراءة الشاذة عنده ما هو أقوى منها. ونحن نعرف أنه إذا تعارضت الأدلة يأخذ العالم بالأقوى، فهنا كذلك نقول إذا ترك العالم قول الصحابي فلأنه وجد ما هو عنده أقوى في الدلالة على الحكم، وهو كأن يكون استنبط معنى من القرآن والسنة أو من القرآن أو من الحديث فتركه لذلك. فالحاصل أن كلام الأئمة وتقريراتهم النظرية تدل على أنهم يرون حجية الصحابي، لكن لا يعني هذا أنه في كل موضع لا بد أن يكون قد أخذ بقول كل صحابي في كل مسألة، لأنه قد يرى في بعض المسائل أن غير قول الصحابي في تلك المسألة من الأدلة المعتبرة أرجح من قول الصحابي فيأخذ به. وهذه خاصة الأئمة في الاجتهاد وتنزيل هذه المسائل على منازلها الصحيحة. ومن هنا كان هذا هو سبب عناية العلماء والأئمة بنقل مذاهب الصحابة وتدوينها، واشتهر جماعة من الأئمة بمعرفة أقوال الصحابة وفتاويهم، وأجلهم وأشهرهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لا يكاد يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها المأثورة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى المسألة فيقول هذه فيها عن ثلاثة من الصحابة، وهذه فيها القول بكذا عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها عن كذا وكذا من الصحابة. فعناية عظيمة جدا بأثار الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم في الفقه، ولذلك نسب هذا المذهب إليه أو جعل من أصوله القول بالصحابي، القول بحجية قول الصحابي، وإنما ذلك لشدة عنايته بهذا الأصل لا لانفراده به، لشدة عنايته به لا لانفراده به. كما أن القول بحجية عمل أهل المدينة الأول جعل من خصائص مذهب مالك، لا لأنه ينفرد به، وإلا غيره من الأئمة يوافقونه، لا يوجد من يجد عمل الصحابة والتابعين مستمرا في المدينة على قول ثم يرى أنه ليس حجة. وإنما لما أكثر مالك رحمه الله من الاستناد إلى هذا الأصل ومن ذكره وتقريره، ويقول في كتابه الموطأ الذي وجدنا عليه أهل المدينة كذا وكذا، الذي وجدنا عليه شيوخ المدينة كذا، نسب إليه هذا المذهب. فإذا تنسب هذه الأصول إلى بعض الأئمة لعنايته بتقريرها واشتهاره بها، لا لكونه مختصا بما صح من تلك الأصول المعتبرة في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. نعم. هذا الفصل كمل به الشيخ رحمه الله مسائل أصولية أكثرها متعلق بالأمر والنهي والعموم، وهو قد سبق وأن استفتح الكلام على مباحث دلالة الألفاظ وأوردها ضمن الكلام على الكتاب والسنة، لكن لم يستوفي مهمات مسائل تلك الأبواب، فعقد هذا الفصل هنا ليكمل به بعضا من المسائل المتعلقة بمباحث الألفاظ التي سبقت. ولذلك كان أكثر ما ذكره في هذا الفصل من المسائل المتعلقة بمباحث الألفاظ جملة من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي، وهي ستة، وجملة من المسائل المتعلقة بالعموم وهي خمسة. فإذا كمل بإحدى عشرة مسألة من مسائل مباحث الألفاظ، ستة متعلقة بالأمر والنهي وخمسة متعلقة بالعموم، نتكلم عليها واحدة واحدة. بدأ بمسائل الأمر والنهي فقال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه المسألة الأولى، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذه المسألة الثانية. اللي عنده نسخة مجموعة كتب الشيخ رحمه الله، المسألة الأولى كتبت بالخط العريض تحت كلمة فصل، فيظن الظن أنها عنوان للفصل، يظن الظن أنها عنوان للفصل مثل هذه اللي أمامكم، فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده، أنت تظن أن هذاك عنوان الفصل وبعده هو النهي عن الشيء بداية الكلام، لكن ليس هذا المراد. المفروض يكون فصل واحد فقط، فصل منفردة، والأمر بالشيء في الخط غير العريض تحت، لأن هذه أول مسألة في الباب. إذن عندنا مسألتان اثنتان من مسائل الأمر. المسألة الأولى الأمر بالشيء نهي عن ضده، والمسألة الثانية عكسها، النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا لأن النهي فرع الأمر، وكل ما يتقرر في الأمر ينسحب على النهي إلا ما اختص به النهي من جهة صيغته، إلا ما اختص به النهي من جهة ما تقتضيه صيغته. هذه قاعدة في المسائل المشتركة بين الأمر والنهي، كل ما تقرر في الأمر ينسحب على النهي إلا ما اختص به النهي بمقتضى صيغته كما سنشرحه. فإذا عندنا أول مثال لهذا، هذه القاعدة هو القاعدة التي تقابلها، الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذن ما دام أن النهي فرع الأمر تنسحب القاعدة على النهي، فنقول النهي عن الشيء أمر بضده. معنى هذا أن الأمر إذا تعلق بفعل شيء من الأشياء فإن ذلك يستلزم ضرورة أن يكون المأمور غير متلبس بالضد الذي يمنع من امتثال ما أمر به. فإذا أمر شخص بأن يمشي في جهة معينة، هذا يستلزم ضرورة أن لا يكون متوقفا ولا أن يكون يسير في الجهة المعاكسة، لأنه لا يمكنه أن يمتثل إلا إذا كان منتهيا عن الضد. ولذلك فقول العلماء هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، ماذا يريدون؟ يريدون أنه نهي عنه في المعنى، ليس نهيا عنه بمقتضى صيغة اللفظ كما قد يظن، لأنه لا يقول إن الأمر بشيء نهي عن ضده في حقيقة الأمر إلا القائلون بالكلام النفسي، الأشعرية ومن يوافقهم ممن يقررون أن الكلام هو معنى قائم بالنفس، الأمر والنهي شيء واحد. لكن جمهور الناس الذين يفرقون الذين لا يقولون بالكلام النفسي، إذا قالوا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهم يقصدون، إذا قال الأمر بالشيء نهي عن ضده يقصدون أنه نهي عنه في المعنى. ولذلك ربما اختار بعض العلماء أن يصوغ القاعدة صياغة غير ملبسة، صياغة تبين المقصود، فيقولون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ليبين أن المراد أنه نهي عنه في المعنى وليس نهيا عنه في حقيقة الأمر، لأن قولك لا تفعل ليس هو قولك لا تفعل ومتضادان. إذن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، لكنه يستلزمه ويقتضيه لأن ضرورة الامتثال تتوقف عليه. وهذا يتبين بأمثلته، فمثلا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن المؤمن مأمور أن يسعى إلى ذكر الله عز وجل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة. مقتضى هذه القاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده أنه منهي عن كل ما يضاد السعي إلى الصلاة، كل ما يضاد السعي إلى الصلاة هو منهي عنه. فلذلك كان البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة محرما، وكان من نودي بالصلاة ليس له أن يسافر، يترك ينشئ السفر بعد أن نودي لصلاة الجمعة، لأن السفر مضاد للسعي إلى ذكر الله، طبعا السفر الذي لم يضطر إليه. وهكذا كل شيء يضاد السعي إلى الصلاة فهو منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فإنه يكون فاسدا وباطلا، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وهكذا كثير من المسائل فرعها العلماء على هذا الأصل، كما فرعوا أيضا على ضده، النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. فإذا نهينا مثلا عن الأكل والشرب في نهار يوم رمضان، فإننا في نهار رمضان فإننا مأمورون بضده اللي هو الإمساك، فالأمر بالنهي عن الأكل يقتضي أنه أمر بالإمساك، النهي عن الكلام في الصلاة يقتضي الأمر بالسكوت فيها، والعكس الأمر بالسكوت في الصلاة يقتضي النهي عن الكلام. وفائدة هذا هو أن يأخذ الأمر مقتضى، لأن الأمر كما نعلم يفيد الفور والوجوب وكذا مما سيأتي، والنهي يقتضي الترك والتحريم ويقتضي الفساد، فيرتب ما يقتضيه الأمر على الأمر ويرتب ما يقتضيه النهي على النهي. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم أيضا الأمر بضده. لكن الشيخ رحمه الله قال في الفساد في النهي عن الشيء أمر بضده، قال في جانب النهي: ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. هذه المسألة مترتبة على كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لأنه قد سبق معنا أن النهي عن الشيء يقتضي أنه أمر أنه فاسد وباطل. وإذا كان النهي عن الشيء يقتضي أنه فاسد وباطل، قد يكون النهي نصا بصيغة لا تفعل، وقد يكون النهي مستفادا من الأمر بالضد. فإذا كان النهي مستفادا من الأمر بالضد يكون أيضا نهيا. الفقهاء يذكرون لهذا مثالا من أجل التوضيح، وهي ما لو قال شخص لامرأته: إن خالفت أمري فأنت طالق. إذا قال لها: إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها: لا تخرجي من البيت، فخرجت. هو قال: إن خالفت أمري، لم يقل إن خالفت نهي. ثم نهاها، قال: لا تخرجي، لم يأمرها بالقرار في البيت وإنما قال: لا تخرجي. تطلق المرأة إن خرجت ولا تحتسب الطلقة ولا لا تحتسب؟ ها، بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده تحتسب، لأنه قال لها: لا تخرجي. فقوله لا تخرجي هو أمر بالضد الذي هو المكث في البيت، فكأنه قال لها: ابقي في البيت. فلما خرجت خالفت أمره، فانطبق عليها قوله: إذا خالفت أمري فحسبت عليه طلقة. ولولا هذه القاعدة لما أمكن تفريع وقوع الطلقة على وجه صحيح، لأنه سيقول: أنا قلت إن خالفت أمري وأنا لم أمرها وإنما نهيتها. فنقول: النهي عن الشيء أمر بضده، وما دام أننا سميناه نهيا فإنه ستترتب عليه آثار النهي، والنهي يقتضي فساد الشيء وبطلانه. يقول الشيخ رحمه الله: إلا إذا دل الدليل على الصحة. وهذه أيضا قاعدة كبيرة في قواعد النهي، وهي أن النهي من حيث الأصل إذا نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه أول ما ينصرف إليه هو الفساد والبطلان. فما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من عبادة أو معاملة فالأصل أنه فاسد وباطل. وإذا كان فاسدا فالعبادة لا يترتب عليها أثرها اللي هو براءة الذمة وسقوط الطلب، والمعاملة لا يترتب عليها أثرها أيضا اللي هو حصول المقصود من العقد، وهذا معنى كونه باطلا. إذا قلنا النهي يقتضي الفساد والبطلان، ما هو الفساد؟ ما هو البطلان؟ الجواب هو هذا: الفساد والبطلان يتعلق إما بعبادة وإما بمعاملة، وتعلقه بواحدة منهما يقتضي أن أثره لا يحصل، أثر ذلك الفعل لا يحصل. العبادة إذا امتثلها المؤمن وش المقصود الذي يطلبه منها؟ وش الأثر الذي يترتب عليها؟ الأثر نعم هو سقوط الطلب وبراءة الذمة. فهو إذا دخل وقت صلاة الظهر أمر بصلاة الظهر، فإن صلاها صلاة صحيحة على الوجه المشروع سقط الطلب عنه وبرئت ذمته، يلقى الله تعالى يوم القيامة وليس عليه أنه في اليوم كذا وكذا لم يصلي صلاة الظهر، بل سقط عنه الطلب. والمعاملة يكون المقصود منها وترتب الأثر عليها، وهذا يختلف من معاملة إلى أخرى. فإذا كانت المعاملة بيعا الأثر هو انتقال الملك، إذا اشترى شيئا الأثر الذي يترتب على الشراء ما هو؟ انتقال الملك إليه. إذا كان المعاملة استئجارا إجارة، فإن الأثر الذي يترتب عليه هو حل الانتفاع بتلك العين، حل الانتفاع بتلك العين المستأجرة. إذا كانت المعاملة زواجا فالأثر هو حل المعاشرة، وهكذا. فإذا أثر العبادة هو إسقاط الطلب وإبراء الذمة، وأثر المعاملة هو ترتب الأثر المقصود من العقد. فإذا قلنا إن عبادة صحيحة فإن أثرها يترتب عليها، وإذا قلنا إن عقدا أو معاملة صحيحة فإن أثرها يترتب عليها، والعكس أيضا إذا قلنا إنها صحيحة إذا قلنا إنها باطلة أو فاسدة فمعنى ذلك أن العبادة لم يترتب أثرها عليها. ولذلك إذا تعبد الإنسان بعبادة باطلة يلزمه أن يعيدها مرة ثانية، لأن ذمته لم تبرأ وبقيت تلك العبادة في ذمته. وكذلك نقول في المعاملة لا يترتب الأثر عليها، فلو تعامل معاملة فاسدة وقلنا إن هذه المعاملة باطلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الأثر لم يترتب. إذا كان بيعا فالبيع لم ينتقل، فالملك لم ينتقل، وإذا كان إجارة فالمنفعة لم تحل، وإذا كان زواجا فالمرأة لا تزال محرمة عليه، وهكذا في سائر العبادات والمعاملات. يقول لنا الشيخ رحمه الله إلا إذا دل الدليل على الصحة، إذا دل الدليل على صحة شيء ولو كان منهيا عنه فإنه يعمل بمقتضى ذلك الدليل. ومثال هذا في العبادة مثلا، نحن منهيون عن الأكل والشرب في أثناء الصوم في النهار، لكن لو أن شخصا نسي فأكل أو شرب، لو أخذنا بظاهر النهي نقول نهي يقتضي البطلان، فمن أكل أو شرب فإن صومه باطل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سماه صوما وأمر بإتمامه، فكان هذا دليلا على أن النهي هنا لم يؤثر في البطلان، النهي لم يؤثر بطلانا. ونخرج هذه الصورة وما كان مثلها عما نحكم ببطلانه لأن عندنا الدليل الذي يدل على الصحة. وكذلك في المعاملات لو نهى عن بيع عليه الصلاة والسلام ووجدنا من دليل خارجي ما يدل على الصحة كذلك ننفذه، فالنهي عن البيع على بيع المسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة دلت على أن المقصود من ذلك البيع هو الحفاظ على حقوق المسلمين والحفاظ على ذات بينهم بحيث لا يكون ذلك ذريعة إلى إفساد ذات البين. ومعنى هذا أن المشتري الأول أو السائم الأول لو رضي وأسقط حقه فإن البيع يصح، لأننا علمنا من مجموع تصرفات الشرع في مثل هذا المسائل أن صاحب الحق إن أسقط حقه نفذت المعاملة. فنقول النهي عن البيع على بيع المسلم منهي عنه والأصل أنه باطل، لكن إن رضي صاحب الحق صح ونفذ. كيف صح مع أنه منهي عنه؟ نقول لوجود الدليل الخارجي الذي يدل على صحته. نعم. والله رحمه الله والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. نعم، هذه المسألة الثالثة من مسائل الأمر في هذا الفصل، وهي مترتبة على ما سبق لنا أن الأصل في الأمر في أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي الوجوب. قلنا هنالك إلا إذا كانت قرينة تدل على عدم الوجوب. ومن المسائل الكلية التي جاءت فيها القرينة الصارفة عن الوجوب هذه المسألة التي تسمى الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر للعلماء فيه أقوال، لكن من أحسن الأقوال فيها وأصحها هو هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أن الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. معناه يكون عندنا شيء غير مأمور به، شيء غير منهي عنه، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا لأنه غير منهي عنه، فما دام أنه غير منهي عنه لا يخلو أن يكون واحد من هذه الثلاث أشياء. ثم بعد ذلك ينهى عنه، بعد ذلك ينهى عنه، ثم بعد النهي يؤمر به مرة أخرى. فإذا أمر به مرة أخرى ماذا يكون مقتضى ذلك الأمر الأخير؟ بعض العلماء يقول للوجوب لأن هذا هو الأصل في الأمر، وبعضهم يقول للإباحة لأن الحظر السابق قرينة على أن الأمر هنا للإباحة، وهو قول قوي له وجاهة. وبعضهم يقول وهو أقوى من القولين قبله، أنه يرده إلى ما كان عليه قبل الأمر، قبل الحظر. فإذا كان واجبا رجع إلى أصل الوجوب، وإذا كان مستحبا رجع إلى أصل الاستحباب، وإذا كان مباحا رجع إلى أصل الإباحة. قالوا وهذا هو الذي تدل عليه مجموع الأدلة، وهو الذي تجتمع به الصور كلها من غير اعتراض على من غير أن يعترض علينا بإشكال في شيء منها. وهو الذي لذلك قرر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا القول في تفسيره عند قول الله عز وجل من سورة المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، ذكر هذا القول وقال إنه القول المختار الحسن الذي تجتمع فيه الأدلة. وكذلك ذكر معناه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وذكره غيرهم، ذكره قبلهم ابن تيمية وغيره، لهذا اختاره الشيخ هنا. أمثلة الصور الثلاثة اللي هي إرجاعه إلى ما كان عليه أولا من وجوب أو استحباب أو إباحة. الوجوب قول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فالله تعالى كان أمر بقتال المشركين وهذا أمر للوجوب، ثم نهي عنه في أيام في أشهر الأشهر الحرم. يقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، رجع الأمر بعد انتهاء مدة الحظر اللي هي الأشهر الحرم. ومن المعلوم أن الأمر هنا أمر للوجوب لأنه كان قبل النهي، قبل الأشهر الحرم كان واجبا. ومثال المستحب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا، لأنه كان في أول الأمر كان فيه ضيق وحاجة، المسلمون محتاجون إلى الطعام، فنهي الصحابة رضي الله عنهم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث أيام، يأكل ثلاث أيام ما بقي لابد أن يتصدق به لحاجة الناس. ثم لما حصل في الأمر شيء من السعة رفع ذلك النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وتصدقوا وادخروا. هذه الأوامر اللي هي الأكل من الأضحية والتصدق منها والادخار ترجعها إلى ما كانت عليه قبل ذلك وهي الاستحباب، فإن الأكل من الأضحية والتصدق منه كان مستحبا، لما نهي عنه صار محرما، لما أمرنا به مرة ثانية رجع إلى ما كان عليه أولا من الاستحباب. ومثال المباح قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، في حق المحرم يحرم عليه أن يصطاد، هو كان الصيد مباحا، إذا أحرم بالحج أو العمرة صار محرما عليه منهيا في حقه، فإذا أحل من حجه أو عمرته فأمره الله تعالى بالصيد، لكنه أمر يرجعه إلى ما كان عليه أولا وهو الإباحة. فقول الله تعالى فاصطادوا ليس دليلا على وجوب الصيد ولا على استحبابه، وإنما يرده إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الإباحة. وكذلك قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، كان الناس مباحا لهم أن يسعى في الأرض وينتشر ويبيع ويشتري، فإذا نادى المنادي بالصلاة من يوم الجمعة حرم كل ما يضاد السعي إلى الصلاة، ومن ذلك البيع والشراء. فلما قضيت الصلاة قال الله فانتشروا في الأرض، أي صار الانتشار في الأرض مباحا. ومثاله أيضا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كان إتيان الرجل أهله مباحا، فإذا عرض لها الحيض صار محرما، فإذا طهرت رجع إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك. فإذا هذه الأدلة لو أنك أخذت بالقول بأن الأمر بعد النهي للوجوب تشكل عليك ثلاث أحاديث الثلاث آيات الأخيرة أو الثلاث أمثلة الأخيرة الصيد والادخار والمباشرة، إذا أخذت بأنه على أصله اللي هو الوجوب تشكل عليك هذه الثلاثة مع مسألة الادخار، وإذا أخذت على أنه للإباحة تشكل عليك الأمر بقتال المشركين والأمر بالادخار، لكن إذا قلت إنه يرده إلى ما كان عليه قبل النهي اجتمعت الأدلة ولم يشكل عليك واحد منها، ولذلك كان هذا القول من أحسن الأقوال وأوفقها في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم، هذه المسألة الرابعة والخامسة من مسائل الأمر، فالأمر يقتضي الفور، لكنه لا يقتضي التكرار على الصحيح كما سيأتي. وهذا بخلاف النهي، النهي يشارك الأمر في أنه يقتضي الفور، بمعنى إذا نهينا عن شيء يجب أن نتركه فورا، وإذا أمرنا بشيء يجب أن نبادر به فورا. لكن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي، فإن النهي عن الشيء إنما تعلق به بسبب مفسدته، ولذلك كان من مقتضى الصيغة، صيغة لا تفعل، من مقتضى الصيغة أنها تقتضي التكرار، ومن هنا اختلف الأمر والنهي. وإحنا قلنا فيما سبق إن القاعدة أن ما تقرر في الأمر انسحب على النهي، إلا ما كان من مقتضى صيغة النهي، إلا ما خالف فيه النهي في الأمر بمقتضى الصيغة، وهذا مثل الفور. فإنك إذا قلت لشخص لا تظلم زيدا، لا تظلم عمرا، لا يفهم أن المراد لا تظلمه الآن ولك أن تظلمه غدا، يفهم أن المعنى لا تظلمه على الدوام، فلذلك النهي إذن يقتضي التكرار. أما الأمر لا، إذا قلت له أكرم زيدا لا يفهم من ذلك أنه يكرمه عمره كله، هو مأمور بإكرامه الآن، فإذا أكرمه مرة برئت ذمته من ذلك. فلذلك كان الصواب عند العلماء أن الأمر لا يقتضي التكرار لكن النهي يقتضيه، فهما هنا مختلفان بسبب اختلاف مقتضى صيغة كل واحد منهما. ولهذا لما تأتي النصوص في الشرع فيها نهي عن شيء، لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم أبدا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا النهي دائما ولا اليوم فقط. إذا قال لهم لا اتركوا كذا، حرم عليهم أكل الميت، حرم عليهم الفواحش، حرم عليهم الظلم والبغي والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كانوا يتركونها ويفهمون أنها حرمت إلى الأبد، إلا أن يأتي نص يرفع ذلك التحريم. أما الأمر فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لهم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال له رجل أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كررها مرة ثانية فسكت عنه، كررها مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. فمعناه أنه قال إن الله كتب عليكم الحج فحج، معناه في مرة واحدة، هذا مقتضى الصيغة. ولما كان الصحابي عربيا يفهم أن الصيغة لا تقتضي التكرار، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست في كل عام، وإنما يجب مرة واحدة في العمر. هذا في قضية الفور. في قضية التكرار الأمر والنهي يختلفان فيه. الشيخ رحمه الله يقول إلا إذا علق الأمر يعني على سبب فيجب أو يستحب عند وجوبه، هذا ظاهر. فإننا إذا قلنا إن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، الكلام على الأمر المجرد الذي لم يعلق على شيء، لكن إذا علق على سبب أو شرط فإنه يقتضي تكراره إذا تكرر. ولذلك المؤمن أمر أن يصلي إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي الصبح إذا بزغ الفجر. فمعنى هذا أن كل ما يبزغ الفجر يصلي، لا يقول أنا صليت لما بزغ الفجر أمسي فلا يلزمني اليوم، لأننا نقول هذا أمر معلق على سبب، فإذا تكرر السبب تكرر الوجوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معناها عند العلماء إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأوا. فمعنى هذا أنه كلما قام إلى الصلاة وهو محدث يلزمه أن يتوضأ، ولا يقول إني توضأت فيما سبق، لأننا نقول هذا معلق على سبب، وما علق على سبب فإنه يتكرر بتكرر ذلك السبب. أما مسألة الفور فالشيخ رحمه الله سوى فيها بين الأمر والنهي، لم يفرق بينهما في الفور كما فرق في التكرار، وقال إن كل منهما يقتضي الفور، والمقصود بالفور المبادرة بالامتثال في الأمر والمبادرة بالانتهاء في النهي. فأما أن النهي يقتضي الفور فهذا لا شك فيه، لأنه إذا قال لا تفعل كذا لا يفهم شخص أن المراد لا تفعل كذا ابتداء من السنة القادمة مثلا، فإذا قل لا تظلم فلانا، لا تأكل مال اليتيم، لا تسرق أموال الناس، المقصود أن هذه أشياء منهي عنها من لحظة التلفظ بها صارت محرمة. لكن وهذا أيضا بمقتضى الصيغة، لكن إذا قيل افعل كذا، حجوا أو اعتمروا أو صلوا، ويكون أمرا مجردا غير معلق بوقت أو سبب، لأنه إذا كان معلقا بوقت أو سبب تختص بذلك الوقت الذي علق به، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا ليس أمرا بالصوم مطلقا، أمر بالصوم إذا أهل هلال شهر رمضان، لكن الأمر المجرد هل يقتضي الفور ولا لا، هذا فيه كذلك خلاف بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله الذي اختاره هو التسوية بين الأمر والنهي في هذا، فالأمر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفور، ومعنى هذا أن المسلم إذا أمر بشيء فإنه يجب عليه أن يبادر إلى امتثاله، يجب عليه أن يبادر إلى امتثاله، وهذا من جهة هو يقول إنه مقتضى الأمر، ومن جهة ثانية هو الأحوط والأبرأ للذمة، هو الأحوط والأبرأ للذمة. فإذا أمر إذا فرعنا على هذا وأمر الله عز وجل بالحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنقول إن من وجب من بلغ من المسلمين، من أدرك سن البلوغ وعنده الزاد والراحلة التي توصله إلى مكة، فإنه يجب عليه أن يحج في ذلك العام، وإذا أخره إلى العام الآخر فإنه يأثم، وكلما زاد التأخير زاد الإثم، وهكذا في كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو قول له ما له من الأدلة، وقلنا إن من يقول به يستظهر بالصيغة أولا ويؤيدونه بأنه أحوط. فيه قول آخر، قول قوي أيضا، وهو أن الأمر يقتضي مطلق الامتثال، إذا لم يقترن به ما يدل على الوجوب أو على الفور فليس على الفور، إذا لم يقترن به ما يدل على الفور أو على التراخي، فالأصل أنه يقتضي مطلق الامتثال ولا يقتضي الفور. قالوا لأن صيغة الأمر ليس فيها في اللغة العربية ما يقتضي المبادرة، وكل ما ذكروه مما يفهم منه المبادرة فإنه لأمر خارج عن صيغة الأمر وليس لصيغة الأمر نفسها. فالذين يقولون إنه للفور يحتجون بما لو قال شخص لغلامه أو لولده اسقني ماء، ائتني بكوب من ماء، يقولون فإن المتعارف عليه أنه يأتيه به في ذاك الوقت، لكن لو أنه ذهب وبعد ساعتين أو ثلاث رجع إليه وأتاه بكوب ماء، هل يعتبر هذا ممتثلا ولا لا يعتبر ممتثلا؟ عرفا لا يعتبر ممتثلا، هذا بالاتفاق، لأنه يمكن أن يجده قد مات عطشا. لكن لماذا ليس ممتثلا؟ هل لأن الصيغة تقتضي الفور، ولا لأنه يوجد شيء خارج عن الصيغة يدل على الفور؟ ها؟ يوجد شيء خارج عن الصيغة يدل على الفور، وهو أنه طلب ماء، الماء يطلب عند الحاجة إليه، إذا شعر الإنسان بحاجته إلى الماء طلبه، وهذا بدليل أنه لو طلب شيئا لم يقترن معه ما يدل على أن المراد المبادرة، فإنه لا يعتبر في العرف تاركا للامتثال. وذلك مثلا لو أعطاه مالا وقال له اشتري لي كذا من الأشياء التي لم يحتاجها في ذاك الوقت، ماذا يقول له؟ اشتري لي مثلا خبزا، نعم، بشرط أنه ما يكونش جالس على الطاولة، إذا كان جالسا على طاولة الغداء وقال اشتري خبزا، نقول نعم ليس في الصيغة، ما ليس في مقتضى الحال ما يقتضي هذا، لكن الوالد خارج من البيت صباحا يقول لولده اشتري خبزا ويمشي، هل يفهم الولد أنه مأمور الآن أن يشتري الخبز؟ لا، هو مأمور بأن يمتثل وأن يشتري ما أمر به، لكن بشرط أن لا يؤخره عن وقت الحاجة إليه اللي هو وقت الغداء مثلا، فهو يعلم بحكم العادة أنه إن لم يفعل الآن يفعل قبل أن يأتي وقت الغداء. وهذه اللي المثال الحسن اللي هو أنه مأمور قبل أن يأتي وقت الغداء يجاب به عن أقوى اعتراض على القول بعدم الفور، وهو أن الذين قالوا بعدم الفور قال لهم الآخرون القول بعدم الفور يقتضي أنه لا يجب أمر أبدا، لأنه أمر بالحج وقد بلغ سن الرشد وملك المال والراحلة، يقول لم أحج هذا العام سأحج العام القادم. أنتم تقولون له يجوز أن يؤخر ولا لا يجوز؟ القائلون بالفور يقولون لا يجوز ما دام قادرا، لكن القائلون بعدم الفور وش يقولون؟ يجوز، نعم يجوز. طيب نقول لهم إذا جاء العام القادم وأراد أن يؤخر سنتين ليس سنة واحدة يجوز؟ يقولون يجوز. طيب أراد أن يؤخر 10 سنوات إلى أن يبلغ سن 30 يجوز ولا لا يجوز؟ يقولون يجوز. طيب نقول لهم طيب أراد أن يؤخر إلى أن يصير 70 الظاهر أنه يجوز، لكن متى لا يجوز له أن يؤخر؟ ظاهر كلام الأولين أنه لا يوجد ما يدل على أنه يوجد حد يجب أن يقف عنده، وسيؤدي هذا إلى أنه لن يحج أصلا ويموت وذمته بريئة، لأنه كان يقول الأمر لم يقتضي الفور. يقولون لهم كيف تجيبون عن هذا؟ الجواب هو ما ذكرناه، وهو أن عدم الفور مشروط بأن لا يوجد، بأن لا يؤخره تأخيرا بحيث يغلب على الظن أنه سيأتي وقت الحاجة ويفوته. ولهذا إذا تعمد شخص أن يقول أنا لا أحج حتى أبلغ 70 هذا لا شك أنه تعمد أن يعرض نفسه لعدم أداء هذه الفريضة، لأن العوارض كثيرة، قد يعرض له الموت ويعرض له المرض ويعرض له الفقر ويعرض له غير ذلك. ولهذا فإنه ما أمكنه أن الشيء الذي يتأخر عادة المكنة فيه تتأخر 5 سنوات له أن يؤخر 5، المكنة فيه تتأخر 2 شهر له أن يؤخر 2، أما إذا كانت المكنة فيه لا تتأخر أكثر من ذلك ليس له أن يؤخر أكثر من ذلك. وبهذا تعلمون أنه القول بعدم الفور إن لم يكن هو القول الراجح إلا أنه قول له وجاهة، من جهة أنه ليس في مقتضى اللغة ما يدل على الفور، وليس أيضا في الأدلة الشرعية ما يلزم بالفور. ولهذا تكون القاعدة عندنا أن الأمر يقتضي مطلق الطلب، الأمر يقتضي مطلق الطلب ولا يقتضي فورا ولا تكرارا، ولا يستلزم فورا ولا تكرارا. ويكون النهي بصيغته مخالفا له في الأمرين، يقتضي الفور لأن المفسدة التي نهي عنها لا يمكن اجتنابها إلا بالمبادرة إلى الترك، ويقتضي أيضا التكرار ودوام الترك. وصارت هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها، إذا كانت المسألة التي قبلها اتفق فيها الأمر والنهي فإن هذه المسألة اختلف فيها الأمر والنهي بمقتضى الصيغة، بمقتضى صيغة النهي. فالأدلة تدل على أن النهي على أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تكرارا، وأما النهي بمقتضى صيغته ومعناه يقتضي الفور ودوام الترك الذي هو التكرار. بقيت مسألة أخيرة من مسائل الأمر نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم مع مسائل العموم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.